ومطلوبه صلاح قلوبهم انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. ويدل على ذلك عباد الله آية كثيرة في كتاب الله جل وعلا، قال ربنا تعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجعل العقل حقيقة تأقل هذه المعاني إنما هي بالقلوب، وجعل أيضا الانتفاع بهذا الذكر هو إنما يكون من قلب سليم وسليم مرصد مستمع لما يلقى عليه. فدل ذلك على أهمية صلاح القلوب. فصحة القلوب عباد الله، سلامة القلوب، ورقة القلوب، ولينها وصفاؤها وبهاؤها وجمالها، إنما هو الأصل في المطلوب والمقصود. ويلزم من ذلك عباد الله إذا تحقق الصلاح والسلامة لسائر الجسد. ورحمة الله عباد الله، ورحمة الله بعباده واسعة، ورحمة الله بعباده عظيمة، ورحمة الله بعباده كبيرة، حيث أنزل القرآن وأوضح معالم الفساد معالم الصلاح والفساد بهذا الفرقان، وبين لنا غاية البيان. فسلامة القلوب وصلاحها بينها جل وعلا، وأنها تكون بالطاعة والعمل الصالح. وفساد القلوب واسودادها وظلمتها يكون بالمعاصي والمنكرات، بين ذلك ربنا في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة، ويكفينا بهذا عباد الله الأمثلة الحسية، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: إن الركن والمقام، أي الركن الأسود، قال: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذوي عاهة ولا سقيم إلا شفي. رواه البيهقي. هذا حقيقة الحجر الأسود، حقيقة الركن والمقام، أنه كان أبيض بل أشد بياضا من اللبن، بل إنه ليضيء ما بين المشرق والمغرب، بل إنه ما مسه من مريض ولا ذوي عاهة إلا شفي من مرضه. ولكن خطايا بني آدم من كثرة مسه وهم على دنس ونجاسة الشرك والمعاصي والذنوب والكبائر سودته عباد الله، فهو الآن أسود. فانظروا عباد الله إلى أثر المعاصي وخاصة الشرك بالله جل وعلا، أذهبت البياض الحسي وصار سوادا حسيا. فكيف يكون الحال عباد الله بأثر هذه المعاصي والذنوب والشرك والكفر والبدع والمنكرات؟ كيف يكون أثرها على القلوب؟ فلا شك عباد الله أنها تكون أشد أثرا على القلب منها على هذه الذوات، فيشتد القلب اسفدادا وظلمة عياذا بالله. فاحذروا عباد الله الشرك بالله جل وعلا والكفر بالله جل وعلا، واحذروا البدع جميعها كبيرها وصغيرها، واحذروا الذنوب كبيرها وصغيرها، فإنها ظلمة للقلب عياذا بالله تعالى. وفي المقابل عباد الله، العمل الصالح يصلح القلب ويطيبه ويلينه ويرققه. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه، فقال عليه الصلاه والسلام: امسح راس اليمين، امسح راس اليتيم واطعم المسكين، امسح راس اليتيم واطعم المسكين، واطعم المسكين. قسوة قلبه أيضا. وقد شرع الله لنا عباد الله من الأعمال الصالحة الشيء الكثير، ومن ذلك الأعمال في العشر التي مضت من عشر ذي الحجة وفي يوم الأضحى وأيام التشريق شرعت لنا أعمال هي تقرب إلى الله جل وعلا، كالتقرب بالذبح لله تعالى والتصدق به والتصدق والتوزيع للهدايا وللأضاحي، ومن ذلك ذكر الله جل وعلا. وأعظم به عبادة عظيمة الذكر من تكبير وتحميد وتهليل وتسبيح وغير ذلك من أنواع الذكر، فإنه يطهر القلوب ويصفيها، بل هو أي الذكر من أعظم الأعمال الصالحة. قال ربنا جل وعلا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فهذه الأيام من أيام الله جل وعلا، أيام التشريق، أيام أكل وشرب، أيام ذكر لله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام. والذكر كما سبق أعظم ما تطهر به القلوب، وأعظم ما يتحصن به المؤمن من كيد عدوه إبليس. ففساد القلوب عباد الله إنما تكون بأن يثم عليها إبليس ويصل إليها بوساوسه. ومن أعظم ما تحصن به نفسك ذكر الله جل وعلا، فسعيك في سلامة القلوب، في سلامة قلبك وصلاحه أكثر ما يكون بذكر الله عز وجل. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى أمر نبيه يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بهن بني إسرائيل، ففعل. فكان مما ذكره عليه الصلاة والسلام أن يحيى بن زكريا قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلى آخر الحديث رواه الترمذي. فهذه فرصة عباد الله لتصحيح القلوب ولتسديد القلوب ولسلامة القلوب وصحتها، فلا يصح أن نضيعها. فالعمل الصالح العمل الصالح، والطاعة الطاعة عباد الله، وخاصة ذكر الله جل وعلا. قال ربنا: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. رواه الإمام مسلم. يكبر المسلم عباد الله في جميع هذه الأيام وفي كل وقت، ويكبر كذلك بعد الصلوات المفروضة، ويرفع صوته بذلك حتى يكون ارتجاج لصوت فيه رفع ذكر الله جل وعلا وفيه تكبير لله تبارك وتعالى. وقد اجتمع لنا في هذه الأيام عباد الله نعيم الأبدان بالأكل والشرب، ونعيم القلوب بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعم. ومما ينبغي الحرص عليه أيضا عباد الله أن نتوب إلى الله جل وعلا في هذه الأوقات الفاضلة العظيمة من سائر الذنوب، وبخاصة الشرك بأنواعه والكبائر بأنواعها والبدع بأنواعها. ومما نتوب إليه من المعاصي ما يكون بين الناس من قطيعة رحم وفساد ذات بين، والتوبة أيضا من المعاملات المحرمة كالربا والغش والخداع وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. فالبدار البدار عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتن عنا، الفتن والبلاء والغلاء والربا والزنا يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتن والأضرار، اللهم ارفع الفتن والأضرار وكيد الأعداء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وسدد خطاهم يا رب العالمين. اللهم ورد حجاجنا الميامين إلينا، اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين معافين. اللهم ومن توفى منهم فاكتبها له شهادة، وابعثه يوم القيامة محرما منبيا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنك سميع قريب مجيب. وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.